تكلم عن الحوض، يجب الإيمان بالحوض، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. فمنهم من يشرب تلذذا وهم الأتقياء، ومنهم من يشرب عطشا وهم العصاة. ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، وعليه أكواب كعدد نجوم السماء، وينصب فيه من ماء الجنة. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا.